وشاهد بجوشك بينكم انجمال ايه تشوفك اليوم يا مشتاق شيري مالوما شيري كوفالو Shady Grove, my little love, about Shady Grove.